وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وبحمده خلق البشر وجعل بعضهم لبعض فتنة، قال ربنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني البشر علاقتهم ببعض عبارة عن فتن وابتلاءات، يستخرج الله عز وجل بها من الخلق عبوديات، هي عبارة عن إيه؟ فتن وابتلاءات يستخرج الله عز وجل بها من الخلق عبوديات. ففي عبوديات مش هتظهر إلا أن احنا نفتن ببعض، نبتلى ببعض، نختبر ببعض. يختبر المرء بأوليائه ويختبر بأعدائه، يختبر بمحبيه ويختبر بمبغضيه، يختبر بصداد وحقاد وحساد، كل دول الإنسان بيختبر منه. ولذلك كتير من الناس ممكن تجده في الوضع العادي جدا كويس، لكن مثلا لما يغاضب حد تلاقيه بشع، بشع بمعنى كلمة بشع، إذا خاصم فجر، رغم أنه بقى تمام وزي الفل وممكن تحسن على مستوى التدين هو هايل جد، بس يجي في المنطقة دي بقى يبان الخلل اللي عنده، لأن هذه الابتلاءات تظهر للمرء الثغرات، توريك الثغرات اللي عندك بقى، توريك نقاط الضعف اللي عندك، وبناء عليها وبناء على الكلام ده انت تقدر تصرف في مواجهة هذه الابتلاءات صنوف من العبوديات ما كنت لتتعبد بها إلا في أمثال هذه الحالات. خلاص؟ طيب، فمن هذه الابتلاءات أو الفتن اللي احنا بنتعرض لها فتنة يعني قسية على النفس شوية وشديدة على النفس شوية، وهي فتنة الخيانة أو الخداع، ان انت تخان أو تخدع. خلاص؟ ان حد يخدعك أو يخونك. اللي هيخدعك ده واحد من اتنين، اما ان يكون من أعدائك وللأسف يكون من أوليائك. في أوقات كثيرة جدا ممكن يخدعك أو ممكن يخونك، ما أقصدش بقى الخيانة بتاعة العرض والكلام من ده، ولا خيانة المرأة لجوزها والقصة دي، مفهوم الخيانة في الشريعة أو في الوحي أوسع من كده بكتير، تمام؟ لكن ببساطة شديدة جدا إن حد يخيب ظنك، ظنه فيك أو ظنك فيه عذرا، يخيب ظنك إيه؟ فيه، أو مثلا كان يوهمك إن هو بيكلمك بيحبك وكلام من ده وتفاجأ إنه مش كده، أو مثلا يعاملك معاملة معينة يحاول يظهر لك منها إن هو حريص عليك وخايف عليك، ويكون بيبيعك ولا بيكون بيعمل أو بيودي أو كلام من ده. الصورة دي يعني للأسف الشديد موجودة وحاضرة، ولا يكاد واحد من الجالسين يكون تعرض لحاجة شبيهة بيها، خلاص، أو تعرض للون من ألوان هذا الأمر. ماشي؟ لون الخداع، ماشي، الخيانة، ماشي، انه اتصدم في حد، انه فوجئ مثلا بعد سنوات او بعض معاملات وممارسات كتيرة انه فلان ده ما يستحقش او ما يستاهلش او مش عارف ايه، او هو لم يرعى الوداد يعني. والامر الحقيقة ليس يعني بهين على النفس، المتنبي يقول: وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، تمام؟ ولذلك الامام الشافعي كان يقول: الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى إلى من علمه لفظة. خلاص؟ يعني فالأحرار دول مش كتير، وللأسف الشديد هذا ذلك الإنسان الذي طبعه مع الله الكفران والنكران، وارد إن ده يبقى طبعه معك. بيزيد الأمر خطورة أو يزيد شيوعا إن كده كده ما حدش فينا ملهوش حساد ولا حقاد ولا أعداء ولا ناس، طبيعي يعني ده يخلي الامر ايه؟ يزيد. يبقى الامر ده حاصل، يزود الامر ده ان طبيعه الانسان اصلا الكفران والنكران، يعني دي حاجه، هذا ابتلاء اصلي متاصل في داخل الانسان للاسف الشديد، فده يخلي الاحتماليه ايه؟ تزيد. النقطه الثانيه اللي تخلي الاحتماليه تزيد ان يكون حواليك ايه؟ ناس حقاد، صداد، بيعادوك عدو، الأسوأ بقى أن يكون حواليك من الصالحين حساد، وده وارد. الإمام الحسن البصري لما سئل أيحسد المؤمن قال ما أنساك لإخوة يوسف، وده كان حسد خلاص. فالشاهد إن هذا قد يقع من الإنسان، يعني هو الإنسان قد يقع في قلبه أمثال هذه الأشياء، بس المؤمن دوره إنه يعمل إيه؟ يدافعها ويدفعها بإنه يبرك خلاص، بإنه مثلا يعني غيرها من وسائل الشرعية في دفع المسألة دي، مش ده مجال الحديث. بس اللي أقصده أنا عايزك بس تستشعر قد إيه المشكلة دي إيه؟ يعني هي شائعة، وبس مش شائعة، هي قاسية على النفس. الأكبر من المشكلة ما يترتب على المشكلة، اللي بيترتب على المشكلة بقى إن مع الوقت بتبدأ تفقد ثقتك في الناس. يعني لو واحد اتعرض لإن مثلا واحد ضحك عليه مرة، في التاني ضحك عليه مرة، في التالت ضحك عليه مرة، بيبقى إيه؟ خلاص بقى بيبدأ يتعامل مع الناس على إن الأصل إن هم مش أمناء أصلا. تمام؟ الأسوأ من كده إنه بيخش في فوبيا أو يخش في رهاب من إنه إيه؟ يتضحك عليه تاني، يتخدع تاني، يتخان تاني، فبيبقى طول الوقت قلقان وخايف، وربما يمارس ممارسات مبالغ فيها جدا عشان خاطر ايه تكون ردة فعل في مواجهة الامر ده، او لون من التحصيل لنفسه عشان ما يقعش في الايه في المسألة دي. اللي اسوأ من كده بقى ما يعانيه هو نفسيا من انه دايما قلقان من القصة دي. طب ده ممكن يكون بيخدعني، ده ممكن بيضحك علي، وممكن برضو يخوني زي ما هو، زي ما فلان ما هو مرة وكذا، وطول الوقت مهموم ومغموم طيب المشكلة بقى ان الهم والغم والقلق والاضطراب ده والتفكير الزائد في الامر للأسف ما بيقدمش ولا بيأخر حاجة، لان في النهاية اقصى ما يمكنك تصوره ومعرفته هو ايه؟ الظاهر. انما السرائر مش بتاعتك، ما تعرفش فلان ده بيدبر لك ولا ما بيدبرلكش، وبيخطط لك ولا ما بيخططلكش، وبيخدعك ولا ما بيخدعكش، ما تعرفش. فقد يدبر للإنسان مكائد ويتربص به الدوائر ويخادع وهو ايه؟ هو ما يعرفش اصلا. تمام؟ الأسوأ بقى ان الإنسان كردة فعل في مواجهة انه قدام حاجة مش شايفها بيحاول يدور على حد يشوفها له. فممكن الناس تلجأ لشركيات بقى، الشرك بالله والكلام من ده كله. بيحصل الكلام ده مثلا واحد مع زوجته ولا واحدة مع زوجها، او يلجأ لمحرمات زي التجسس او التحسس. يعني واحد مثلا اتجوز ومثلا مراته دي، او مثلا كان مصاحب واحد وصاحبه ده مثلا طلع كان بيضحك عليه في الشغل ويسرق من وراه، فيبدأ يخش في ايه؟ في تحسس او تجسس. يعني للأسف الشديد هذه الظاهرة منتشرة في البيوتات، التجسس أو التحسس. التحسس يقال أن التحسس هو إيه؟ أن الإنسان يتجسس بس يكون نيته خير، أنه عايز يكتشف مثلا ده بيعمل المعصية ولا بيعملهاش، يعني مش هدفه إيه؟ يعني أنه يؤذي حد ولا يضر يعني. وده محرم وده محرم، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. تمام؟ ده بيحصل احيانا، تخلي الست بتدور في موبايل جوزها، ولا الراجل بيدور في موبايل مراته، او يحط لها برنامج تتبع، او تحط له برنامج تتبع، او الحوارات اللي احنا بنسمع عنها ليل نهار في الايه في البيوتات دي للاسف الشديد، او في اماكن كتير. فالانسان يقع في مناكير، وبرضه رغم كل ده يضحك عليه تاني. وبعدين بقى احنا هنعمل ايه يعني بعد كل ده برضه تاني؟ يضحك عليه تاني برضه. هذه الرسالة من رسائل الفجر اللي معانا النهاردة فيها حل الإشكالية دي، يعني حاجة كده تطمئنك وتريح بالك خالص في مواجهة هذه المشكلة. الله سبحانه وبحمده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له وإن يريدوا أن يخدعوك، جهز بقى نفسك وركز كويس وخليك ناصح وحط برامج واعمل حوارات، و فإن حسبك الله، ملهاش حل إلا إنك تستكفي بالله، إلا إنك تتوكل على الله، ملهاش حل إلا كده. مفيش قدرة بشرية أو طاقة بشرية هتجعلك في مأمن من هذه الإشكالية إطلاقا. ريح دماغك. وبعدين يعني أنا أقعد أقول كده بقى حسبي الله وتوكلت الله وخلاص؟ لا يا ابن الناس، ما هو بقى ده التوكل، صدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. تمام؟ لا بعد الدرس. صدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ الوسع في الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. إنك هتاخد بالأسباب برضو، بس أنت كنت الأول متخيل إن الكاميرا اللي أنت حاططها هي اللي إيه؟ اللي هتحل لك المشكلة، ومتخيل إن برامج التجسس بتاعتك ولا ذكاء ولا ذكائك بقى ونصحتك هي اللي هتخليك ما يضحكش عليك إيه؟ تاني. انت كنت متخيل كده، انت كنت متوكل ومعتمد قلبك على ايه؟ على ذكائك ولا نصحتك ولا برامجك ولا اللي عندك. لا، انت الكلام ده مش هيغني عنك شيء، لان برضو كل الكلام ده بيخترق، ان هو مش لوحده، هو معه شياطين، ذاك الذي يتربص بك الدوائر معه شياطين. للأسف الشديد زي ما قلت ان المسألة اصلا المؤلم فيها انها قد تأتي من مقرب، من حد انت ما تتوهمش خالص ان هو ايه كون بيعمل كده او انه يعمل كده اساسا، قد تأتي من مقرب. وهذه امثال هذه الطعنات تكون قاسية جدا على النفس، فهذه الطعنات تكون قاسية جدا على النفس، تلك الطعنة التي تأتيك من مأمن او تأتيك من الخلف وانت يعني انت مش متخيل انك تخان او انك تخدع، هذه تكون قاسية على النفس. الله سبحانه وبحمده يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بقى بيأكد للنبي؟ ما هو النبي أذكى إنسان مر على وجه الكرة الأرضية، يعني أكتر إنسان عنده دواعي إنه ما يضحكش عليه، صح؟ أنت أنصح من النبي؟ أنت أذكى من النبي؟ أنت أكثر انتباها من النبي؟ ورغم كده قال له فإن حسبك الله، ما قالوش فإن الله حسبك، قال له إني فإن حسبك إيه؟ الله. يعني قدمها دي الأول كده، كافيك هذه المسألة الله سبحانه وتعالى، ربنا يكفيك إياها، خلاص تقلقش، اطمئن، أنت مع الرحمن في أمان، أنت مع الرحمن في إيه؟ في أمان. بس هيدبره ما يدبره، هيعمله ما يعمله، كل الكلام ده إيه؟ لا يحصل شيء في كون الله إلا بإذن الله. طب اشمعنى يا عم حصل لي مش عارف كذا؟ ما أنت ما لجأتلوش، يعني أنت قمت لجأت واستعزت وجأرت واعتمدت وتوكلت وما كفكش. ده انا عايز اقول لك ان هو كفاك اصلا حاجات كتيره، بس انت اللي مش عارف ومش واخد بالك اصلا. ما علي، المهم فان حسبك الله، مين كافيك؟ الله. طيب هو الانسان برضو مشكلته ايه؟ ان في اوقات كتيره يعني زي ما قلت لكم قبل كده، لما واحد مثلا يتصل بيقول لي يا دكتور عندي المشكله الفلانيه مش عارف، يقول له ايه رايك؟ طب انا خدت لك ميعاد مع ربنا، ايه رايك في عندك موعد في الثلث الاخير من الليل؟ يلا قوم ادعي ربنا ونعم بالله يا دكتور. طب عايز الحل بقى، تقفل السكه في وش. ما هو مش يعني ايوه ونعم بالله، بس ايه هو يعني الكلام مش معتبر دي حلول اصلا، هو مش متخيل دي حلول اساسا يعني. فلذلك للاسف الشديد الانسان كتير جدا لما يكون الامر متعلق بربنا، ربنا برضو يعني خلق الانسان ويعلم ماديته برضو، ويعلم برضو ان هو يحتاج دايما لترقي في مدارج ومعارج اليقين، فلذلك ربنا ايه يدي شواهد تدفعه انه يعمل كده. فلذلك يقول ايه؟ هو الذي ايدك بنصره، مش هو اللي نصرك. ما هو النصر ده كانت حاجة مستحيلة، يعني غزوة بدر الكبرى يوم من ايام الله، يوم من ايه؟ من ايام الله، يعني ما يتخيل ابدا تلك الطائفة المؤمنة الضعيفة المستضعفة انها تعمل ايه؟ يعني تحدث هذا النصر الهائل الذي كسرت به شوكة أكبر القبائل في الجزيرة العربية. يعني هم خلصوا ده واحد يعني من الآخر، مش بقى قاعدوا يغلبوا خزاعة ولا يهزموا مش عارف غسان، لا ده من الآخر قريش، درجة قريش نفسهم المفروض يعني بعد ما العير نجت هم إيه بعضهم قال إيه خلاص نرجع بقى، قال لا ده احنا نقعد هنا تعزف القيان ونشرب الخمر فتسمع بنا العرب فتهابنا. يعني هم قاعدين ايه خرجوا من ديارهم ايه بطرا ورئاء الناس، هم خارجين كده اصلا. فالناس اللي خارجه كده وخارجه بالشكل ده، تخيل بقى اما دول يكسروا بناس ما معهمش الا فرس واحد، فرس واحد بيتعاقبوا عليه اصلا. المهم هو الذي ايدك بنصره، ولذلك بقى الله سبحانه وبحمده يدعوك انك ايه تراجع كده بقى مع نفسك كده. طب كم مرة ربنا عافاك؟ كم مرة نجاك؟ كم مرة نبهك؟ ما هو رغم ان انت في مرة كده اخذ، بس في مرات كتير ايه نبهت ونجاك وتولاك سبحانه وبحمده. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. يعني انت دلوقتي خلاص ده النصر عرفناه اللي هو ان ربنا نجاك وكذا وكذا. طب وبالمؤمنين، يعني حواليك ناس، طب اللي واثق فيه ده، اللي طلع صادق ده، اللي طلع كويس ده، مين اللي ارسله لك؟ الله. مين اللي كان اعلم بان ده انسب ان يكون معاك وان يكون حواليك وان يكون بجوارك؟ الله. والف بين قلوبه، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبه ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم، منيع الجناب، قوي غالب، اذا اراد شيئا امضاه سبحانه وبحمده. فالله سبحانه وبحمده بيقول لك هو اللي عطف عليك قلوب اللي ايه اللي حواليك، والف قلوبهم على قلبك، والف قلبك على قلبهم، والف قلوبهم حواليك. هو اللي عطف حواليك قلوب اللي انت بتأمنهم قوي وواثق فيهم قوي، وكانوا سبب في اوقات كتيرة في ان هم يردوا عنك خداعات او يحموك من خيانات. زي ما قلت امبارح، لابد انك ترى من وراء هذا العطاء، ترى من وراء هذا الايه العطاء. ما تنشغلش بالعطاء عن المعطي، ولا بالكرم عن الكريم، ولا بهذا الغنى عن المغني الذي اغناك سبحانه وبحمده. فلما تبص كده على الشواهد دي من حواليك تدفعك دفعا الى ايه، الى ان تتوكل على الله سبحانه وبحمده. ولذلك الله يقول يا ايها النبي حسبك الله، يعني ايه كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبك برضو، لا، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كما انك حسبك الله، حسبك الله سبحانه وبحمده. واضح ان ومن اتبعك من المؤمنين في محذوف تقديره ايه، هم ايضا حسبهم الله. تمام، لان الاكتفاء والتوكل والاعتماد لا يكون الا على الله. تمام، لا يكون الا على الله. فدي كده تتفهم كده، حسبك الله وقف، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله ايضا. تمام، ان مساله حسبك ومش حسبك دي لا تكون الا ايه، الا على الله سبحانه وبحمده. طيب، طب بس كان عندي بقى مشكلة. ايه المشكلة؟ خلاص كده انا عرفت، انا صراحة يعني خايف اتعامل ومش عارف ايه ومش يعني. ما هي بقى لو خدت بالك من الآية اللي قبليها، الله سبحانه وبحمده بيقول ايه، بيقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. يعني ده شوف، تخيل الإنسان خرج إزاي من كل المشكلات النفسية المتعلقة بالمسألة دي، إنه كمان هيرجع إيه يتعامل ويخلي بال. يعني ما ده هيقولك أنا عايز أسلمك، فاهمني، بس أنا خايف يخدعني تاني، بس أنا خايف يحصل، بس أنا خايف يحصل. لا عادي، سلمه بس إيه، توكل على، هدي أهم نقطة، ما تقلقش. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله فإيه فأمكن منهم، ما تقلقش، فأمكن منهم، ما تقلقش، ما تقلقش، قصة خلصان. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإيه فأمكن منهم، ما تقلقش. يخادعون الله والذين آمنوا، بس في الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما تقلقش، هيخدعك أنت بس مش عارف يخدع ربنا. طالما أنت بس توكلت على الله ما تقلقش، اسلك سبيلك وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ما تخافش، اذا تولاك مولاك فلا تقلق. لان الله سبحانه وبحمده كما جاء على لسان امرأة العزيز لا يهدي كيد الخائنين. امال هداه ليه قبل كده؟ ما انت ما توكلتش عليه، ما هو ما يحصلش ابدا. ولذلك مثلا انت لما بتقول في سورة الفلق بتقول ايه، قل اعوذ، الجأ، استجير، احتمي، اعتصم برب الفلق، الافلاق والمفلوقات، بالرب اللي بيخرج من رحم الظلام نورا ومن رحم الحزن سرورا. بالرب سبحانه وبحمده الذي يخرج من رحم الموت حياة، من رحم تلك الأرض الموات يخرج النبات، مفلوقات، إفلاق ومفلوقات، من شر إيه؟ ما خلق، هو خلقه، يعني هو اللي خلقه وخلق أعمالهم. والله خلقكم وما، ما فيش حاجة خارجة عن سلطان، فيش حاجة خارجة عن سلطان، بس انت تتيقن في كده وتستجمع في قلبك هذا اليقين. تمام؟ طيب، يبقى هذه الآيات بتديك وصفة سهلة بسيطة. احنا دايما بنقول كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. تحللك المشكلة دي، مشكلة ان حد يخدعك يخونك، تبقى خايف من حد. انا مش عايز اقولك يعني حتى لو ما تعرضتش لخداع قبل كده او خيانة فانت عرضة ليه 1,000,000%. طول ما انت عايش على وجه الارض انت عرضة ليه ايه؟ 1,000,000%. انت مش مأمن منه ابدا. ولذلك الذكي العاقل يعلم انه محتاج يتحصن على الدوام فيكون في امان. ولذلك ربك بيكفيك، بس انت تأبى الا ان انت تمرمط نفسك. يريد لك انك تعيش عيش هانئ، عيش هادئ، فيهوش مشاكل ولا هموم ولا عتل هم حاجة ولا خايف من حاجة، وانت تقبل انك تتعب نفسك. انت في كنف الرحمن في امان، بس ازاي بقى تستجلب لنفسك الامن ده؟ ولذلك مش كفاية ان آية زي كده تبقى حضرتك فهمت معنى. بعد ما تفهم المعنى لابد انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. تقول لي طب انا ربنا بيقول لي كده ليه؟ الكلام ده مش ليا وليك ولا الناس في بلوتو؟ لينا صح؟ احنا مخاطبين بالكلام ده. ربنا بيقول لك كده ليه؟ عشان خلاص بقى، عشان تتوكل عليه سبحانه وبحمده ويكون هو حسبك ونعم الوكيل في ايه؟ في مواجهة بقى مسألة الخوف من الخداع او الخوف من الخيانات او ايه؟ او غيره. تمام كده؟ طيب، يبقى انك تتوكل عليه وحده لا شريك له. هي مش الفكرة انك تستعيذ بربنا وانك تتوكل عليه، الفكرة ان توحده مستعاذا به، ان توحده متوكلا عليه. يعني مش الفكرة انك تتوكل عليه، ما انت تتوكل عليه وعلى غيره، لا، تتوكل عليه وحده لا شريك له. ما هو ما حدش تاني يملك يا ابن الناس، وفي حد تاني يملك؟ حدش يملك اي حال، فهو مين اللي يملك؟ ولا انت نفسك تملك، ولا انت نفسك تملك. يعني لو انت معاك كل اجهزه المخابرات اللي في الدنيا وكل قرون الاستشعار اللي عند الحيوانات برضه ما فيش حق، مش هتجيب برضه كده، كده هيضحك عليك، ما انت مش في مأمن. هذا هو الامان الوحيد للانسان. طيب، بعد ما تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله، انت مطلوب منك تتدبر بقى اي زي كده. وبنقول باختصار تدبرها يبقى التفكر في الحال والتفكر في المآل. تتفكر في حالك وفي ايه؟ وفي مآلك. التدبر هو التفكر في العواقب. التفكر في الحال يعني ايه؟ تعتبر الآية دي كده وكأنها مراية بتشوف فيها نفسك. بشوف فيها ايه؟ هو انا مسألة ان انا خايف ان حد يخدعني ولا يخني، ولا مش مقامل لفلان ده اللي شغال معايا، ولا فلان ده جاري، بتصرف ازاي؟ دايما بعمل ايه؟ دايما دماغك بتشتغل وتحاول تفكر وتجيب مش عارف ايه، واخر حاجة بتفكر فيها ربنا. عايز تشيل ليلتك بنفسك وانت اصلا ما تملكش حاجة. انت عارف بالظبط زي ايه؟ زي انت ما تبقى مثلا كده قاعد في اوضة عندكم في البيت، خلاص، وفي حاجة في المكتبة بتاعتك فوق، ماشي، وابنك الصغير اللي هو بالكاد بيمشي عايز يجيب حاجة من المكتبة دي، واسهل الطرق انه يعمل ايه؟ يروح لك يقول لك يا بابا هات لي ايه بتاع اللي فوق دي. لا، بس هو عمال يعمل ايه؟ يشب ويطلع على كرسي ويقع على دور رقبته مش عارف ايه، بعدين يطلع ويتخرشن تاني وينزل تاني ويتخرشن تاني وينزل تاني. هو انت الانسان ده. ما هو واحد من الصالحين كان ماشي هو واحد من تلامذته يعني، فبقول له اذا نبح عليك كلب الراعي ما تفعل؟ قال ادافعه. قال اذن يعود. قال ادافعه. قال اذن يعود. قال ادافعه. قال إذن يعود. قال أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ سل الراعي أن يكف عنك كلبه. وصلت؟ انت مصر بقى تقضيها مع الكلاب، عيش حياتك انت بقى مع الكلاب، انت حر. صحيح والله. فتتفكر في حالك انت، حالك بقى، في حالك، تقيم نفسك في ضوء الكلام ده، وتتفقد مواطن الخلل اللي موجودة عندك. تعتبر الآية كأنها مراية بتوريك نفسك. كان بيسميه السلف عرض النفس على الآية، تعرض نفسك على الآية دي، تنزلها على نفسك، تسقطها على نفسك، وتشوف نفسك في ضوءها. كان بيسميه الإمام ابن القيم النصيب، نصيبك إيه من الآية. ماشي. تتفكر في حالك عشان تقيم نفسك وتدرك قدر حاجتك ليها، وقد إيه أنت مأثر في اللي ربنا وصاك بيه فيها. تمام. تعرف موطن الخلل اللي عندك بالضبط، لأن الإنسان مش هيقدر يعني ينجح نجاح تام أو يفلح فلاح تام إلا بإدراك ثلاث أشياء: بإدراك الموجود والمنشود والمفقود. تعرف الموجود، أنت فين بالضبط، أين أنت الآن، ده الموجود اللي أنت عليه النهاردة. وبعدين تعرف المنشود، ما ينبغي أن تصير إليه. ولما تطرح بقى الموجود ده من المنشود، تعرف المفقود، ايه اللي ناقصك بالضبط. وده اللي بتقوم بيه في فكرة التفكر في الحال، ان انت بتعرف انت فين بالضبط، وربنا يريد ان انت تبقى ايه، فين، واللي ناقصك ايه. بعدين تروح تتفكر في المقال بقى. يعني ايه تتفكر في المقال؟ في العواقب، العواقب الحسنة والعواقب الايه، السيئة. اشهد بقلبك كده، حدد العواقب دي واشهدها بقلبك، اشهد بقلبك حالتك وقد كفاك مولاك، واشهد بقلبك حالتك وانت ملطشة في الدنيا، فهمني، لوحدك كده. لذلك احنا حتى في لما كنا عملنا بطلين للقصة التدبرية بتاع سورة الفلق لأولادنا في المتدبر الصغير، فسمينا الأبطال معاذ ووحيد، ان دي الحقيقة، ان انت بدون ربك انت ايه، وحيد، شريط طريد في الدنيا كده، ملطشة. فانت يعني شوف هنا كيف كفى الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قد إيه الناس اللي كانوا بيتربصوا به، قد إيه اللي أرادوا إيذاءه وقتله وكذا وكذا وكذا، يعني حاجة أصلا العالم كله كان بيتربص به، شياطين الجن والإنس بيتربصوا به. ثم كفاه الله كل ذلك، ثم كفاه الله كل إيه، كل ذلك. فأنت تشهد بقلبك الحالة دي، حالة الكفاية لا تحصل لك لو إن مولاك تولاك خلاص. وتشهد بقلبك برضو حالة الهم والغم والتعب واللي انت هتكون فيه لو أن الله وكلك إلى نفسك. ولذلك لما بأبي هو حبيبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا المعنى، كان يقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، أصل أنا بنام وبموت، صح، بتأخذني سنة ونوم وبغفل وما باخدش بالي وما بركزش، إنما أنت حي قيوم. ما تقوليش بقى كاميرا 24 ساعة والحوارات دي، انت نفسك مش 24 ساعة، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قل له: يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. 10 ثواني، لان تطرف 6 مرات في الايه، في الدقيقة، 10 ثواني لا اضيع. وهو أكتر إنسان على وجه الأرض بل مر في التاريخ عنده مؤهلات إنه يعيش كويس، صح؟ ورغم كده شاف لا، إنه لا غنى له عن مولاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه وروحي كان هذا حال. فأنت اشهد نفسك هنا وهنا. طيب، عشان الكلام ما يبقاش دغدغة مشاعر ومجرد بث الخواطر، عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة. المفروض الكلام ده نتبعه بقى، صح؟ نعمل بيه. طب نعمل بيه ازاي؟ العمل بيه اسمه ايه؟ اسمه تزكية. ويزكيهم، يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وايه؟ انا عايز اتزكى بالاية دي، اللي هو انتوا بتقولوا عليه كده احيانا تربية، بس عبارة القرآن اروع، ان انت تتزكى بالاية دي، تتخلق بيها. تتزكى بيها ازاي؟ يعني هتتطهر وتتطور. نتطهر من ايه بقى يا اخوة؟ ليه؟ تعلق بأي حاجة تاني، ولا حتى نفسك التي بين جنبيك، خلاص. وزي ما قلنا برضو، مش بس نتطهر بل نستغفر على كل مرة احنا ايه ركننا فيها الى انفسنا ولا غير الله سبحانه وبحمد. اللي بعديها ايه بقى؟ نتطور. نتطور بايه؟ نعمل ايه بقى؟ دي الاستعانة. تستعين ازاي على الكلام ده؟ هو بالتوكل ده، ده التوكل. التوكل، التوكل بقى ركز معايا، قلبي وقولي وعملي. تاني، قلبي وقولي وايه؟ قلبي يعني ايه؟ صدق اعتماد القلب على الله وحده. انت تستحضر كده قوة ربك وغنى ربك وهيمنة ربك وسلطان ربك، فايه؟ فيبقى قلبك مطمئن ان انت ما ان اخبرته انتهت القضية. في مرة اذكر يعني يمكن حكيت لكم على القصة دي قبل كده، واحد من الشباب الفضلاء لما كنا في الجامعة، كنت في ثالثة كلية تقريبا وجاء معنا الاعتكاف، وقال لي بص لي 4 سنين وساوس يعني مدمراني، وبص عملت كل الحاجات ومش عارف ايه، قلت التعوذات وقلت الصور وقريت الكتب وكل الحوارات دي ومفيش حال برضو مش بيروح. فقلت له طب لو انت دلوقتي عايش في بيت والدك مسيطر على البيت بشكل كويس، محدش بيخرج عن طاعته في البيت، تمام، وهو ما يردهوش ان حد يأذي حد، تمام، وعندك اخ كده بقى مؤذي كل شوية يضايق فيكم ومش عارف ايه وكلام ده، بس هو مع انه مؤذي والدك لو بصله كده بس بتنتهي المشكلة، والدك ما يرضيش ان حد يأذي حد، هو بيحبك جدا، تمام، انت بتعتبر مشكلتك انتهت لما تروح ايه؟ تشكيله، صح؟ قال لي اه صح، هو اول ما يشكيله هيعرف ان ده اذاني، هو ما يحبش حد يأذي حد، وبعدين كمان بيحبني، وبعدين هو قادر ان يدفع عني الايه؟ الايذاء. خلصت القصه. قلت له انت ما عملتش كده مع ربنا، انت بتتعوذ وانت شاكك، بتتعوذ وانت مش متيقن بربنا، ولذلك ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. ده مرتبط بمعرفتك بالله سبحانه وبحمده، لما تعرف ربنا هو مين ده اصلا اللي انت خايف منه، ده هو ايه اللي انت خايف منه ده اصلا، هي ايه ده اساسا، تفهم انك ما ان شكوت حتى ايه انتهت المشكله، خلاص مع اخر حرف في الشكوى المشكله بتكون ايه راحت، وانت منتظر تشوف راحت ازاي وراحت امتى بقى وخلاص، بس انما المشكله ايه خلصت. لذلك سيدنا عمر يقول لك اني لا احمل هم الاجاب ولكن احمل ايه هم الدعاء، فمتى ما الهمت الدعاء فثم الاجاب. خلاص انسى القصه دي، دعوتك مش رايحه، اليقين ده. فانا مش عايزك بقى تقعد تقول لي توكلت على الله وانت ايه والله بس مش عارف، بس ده مفتريين، ده شريرين، ده مش عارف ايه، بس ده عالم ظلمة، ده عالم. طب جرب ربنا. فصدق اعتماد القلب على الله ايه وحده، ده القلب، والقولي حسبي الله ونعم الوكيل. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يرددها 7 مرات في أذكار الصباح والمساء، ويقول ان اللي يقولها كفاه الله كل شيء. عايز حاجة تانية أسهل من كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني سبحانه وبحمد. لا، الحوقلة معنى تاني، الحوقلة في الافتقار، الحوقلة في الافتقار في الاستعان، إنما في التوكل الحسبلة، في التوكل الإيه؟ الحسبلة. حسبي الله ونعم الإيه؟ ونعم الوكيل. طيب يبقى ده اسمه الإيه؟ القولي، تكثر منه. طيب بقى إيه بقى؟ العمل. إيه بقى التوكل العملي؟ استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، خد بالاسباب، لست بالخب ولا الذي الخب يخدعني، خليك ناصح وخلي بالك، خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، عادي، خد بالايه بالاسباب، بس انت معتقد فيها، معتمد عليها، انت بس بتكمل توكلك. ودايما عشان افرق، يعني كنت افرق ما بين المسألتين، كنت اقول ايه، واحد النهارده مزنوق في فلوس فراح يكلم مثلا الشيخ ابراهيم، يكلم الاستاذ عمرو، يكلم الدكتور احمد، بقول لك يا عايز، هو رايح لهم، رايح للشخص، تمام كده، فده يوافق، ده يرد، ده يقول، ده تمام كده. طيب واحد بقى ايه تاني، هو مثلا الثلاثه دول شغالين عند ابوه، فاتصل بابوه قال له انا كنت عايز 10,000 مزنوق فيها، فقال له خلاص بص روح عند ابراهيم هتلاقي 10,000، لو ما لقيتش ممكن يبقى عند احمد، ما لقيتش ممكن يبقى عند عمرو، تمام، بس هتلاقيني بعت لك 10,000. بيروح بقى لابراهيم بانهي نفسيه، اديني فلوس ابويا اللي عندك، واضح الفكره؟ ده الفرق ما بين انسان رايح للاسباب ومتوكل عليها، وإنسان رايح للسبب وإيه، ويعلم إن ربنا هي إيه هيرزقه الفرج بس من خلال الإيه، يعني يروح عند السبب ده يقول له هات الفرج اللي ربنا بعته لي بس. فلما السبب ده يقول له إيه ما عنديش، صدمت فيك، صدمتني، وجعتني، عم خلاص شوف غير، مفيش خالص، يبقى هو هيحلها بدون أسباب. أنا ماليش دعوة، أنا عملت اللي عليه. ده التوكل العملي اللي هو استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب الإيه مشروعة، بين قوسين، بين هلالين زي ما أخوانا المغرب يقولوا، المشروعة ماشي، تاخد بالأسباب المشروعة، ما تروحش بقى تقول لي إيه توكلت على الله وعمال حسبل ورحت خدت قرض من البنك. والله أنت عملت إيه؟ ما هتاخد بالأسباب الإيه المشروعة. فإذا عقد توكلك انتهت مشكلتك. بس الفكرة ان التوكل ده ايه ينعقد، ساعتها تستجمع هذا اليقين في ايه في قلبك. ولذلك يعني انا اوصيك انك تستعين بالدعاء بقى، تستعين بالايه بالدعاء. يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما قلنا دلوقتي كان في اذكار الصباح والمساء عنده الحسبالة صح كده، وكان عنده قلنا الدعاء بتاع يا حي يا قيوم برحمتك ايه استغيث، وكمان بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كان عنده في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ها اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الخيانة بقى بالذات سيدنا النبي كانت شغلة جدا، ولذلك أنا بكلمك هو عن ظاهرة، أنت تتخيل بقى أن النبي ما جابش سيرتها، لا لكن يقول وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، حس حس حش خلبان، وأعوذ بك من الإيه من الخيانة فإنها بئسة الإيه، إن أنا حد يخني أو أخون حد فإنها بئسة الإيه البطانة. وشوف الدعاء ده هو في كتاب الدعاء للطبراني وشيخ الألباني الصحاح في السادس الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في حديث أبي هريرة اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، شوف عد معايا بقى، من جار السوء ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، يعني هتطلع عينه لدرجة ان شعره طقطق خلاص، ومن ولد يكون علي ربا، ربا يعني عاملني كما لو كان هو ابويا مش انا ابوه، من سوء خلقه يتسلط عليه على والده، ومن مالي يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني، عينه كده بيظهر لي تمام بس قلبه ايه في عالم، ان رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة اذاعها. تاني يلا اللهم اني اعوذ بك من جار السوء، ادي واحد مش لسه قايل لك مفيش حاجة اصلا السنة كفتك كل حاجة، اعوذ بك من جار الايه السوء، ادي الجيران اهو اللي زعلان ولا خايف من الجيران، ومن ايه ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، جوه البيت اهو دخلنا جوه، ومن ولدي يكون علي ربا، ومن مالي يكون علي عذابا، دي كده أربعة، والخمسة ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني، إن رأى حسنة، ما هو ده الخاين هو بقى اللي بيخادع ده إيه دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.